بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد السرقة. هذا هو الحد الرابع من الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الحدود. وكنا قد بينا أن حد الزنا وحد القذف وحد السكر كلها تقوم على الجلد، على عقوبة الجلد، فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله بعضها عقيب بعض. وأما حد السرقة فهو قائم على القطع، والسرقة تكون للشيء الذي يؤخذ بسرعة وخفية، وهي تكون في النظر فيقال استرق النظر، وتكون في السمع، وتكون في أخذ الشيء كما في سرقة المال. ومنه قوله تعالى في السمع: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وأما في اصطلاح العلماء فقد عرفها المصنف رحمه الله بقوله: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار. وقوله رحمه الله أخذ المال، هذا الأخذ يشترط فيه أن يكون على الصفة المعتبرة بأن يكون من الحرز، فإذا كان المال في حرزه أو حرز مثله فأخذ إما بالكسر وإما بتحويله من موضعه إلى موضع آخر ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقولهم المال، المال هو كل شيء له قيمة، فحد السرقة والقطع لا يختص بأخذ الذهب ولا بأخذ الفضة، ولكن يشمل أخذ كل شيء له قيمة. وسمي المال مالا لميل النفوس إليه، وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى غير الذهب والفضة مالا، فسمى بهيمة الأنعام مالا كما في حديث الثلاثة النفر في قصة الأعمى، وفيها قول الملك للأعمى: أمسك عليك مالك، يعني غنمك. فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة، ومن هنا قولهم أخذ المال، أي أخذ كل شيء له قيمة. لكن هذا المال الشيء يشترط فيه أن تكون فيه صفة المالية، وحينئذ إذا لم يكن مالا وأخذ فليس بسرقة. ومن أمثلة ذلك أخذ الحر، كما كانوا في القديم يأخذون الأحرار ويبيعونهم، فلو أخذ حرا صغيرا أو كبيرا وباعه فليست بسرقة، ولا يثبت الحد فيها على تفصيل. قال بعض العلماء: إن أخذ صغيرا وعليه ثياب قيمتها تساوي النصاب فهو سرقة، وهذا ضعيف، لأن الصغير إذا كان عليه الثوب صار تبعا ولم يصر أصلا، والتبع لا يعطى حكما مستقلا في الشرع، كما تقدم معنا أن التابع يغتفر، ولذلك صححت الشريعة اتباع النخل قبل أن تؤبر وقبل أن يبدو صلاحها، لأن البيع للأصول. وعلى كل حال، فإذا أخذ الحر فالحر لا يوصف بكونه مالا، لأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه، فصفة المالية فيه منتفية. أو يكون من عموم الأموال فيشمل حتى المباحات، يعني سواء كان من الأموال العزيزة كالأشياء النفيسة أو التي لها قيمة، أو كان من الأشياء التي هي من جنس المباحات كالعشب إذا احتيز وملكه الإنسان، والحطب والخشب. وده هذا مذهب جمهور العلماء، أن الخشب إذا كانت له قيمة وسرق فإنه وأخذ وطبقت عليه شروط السرقة فإنه يثبت به القطع. وفصل الحنفية رحمه الله بين كونه خاما وبين كونه مصنعا، والصحيح مذهب الجمهور. بناء على مذهب الجمهور، لو أن شخصا دخل إلى مستودع للخشب وفيه الخشب قبل أن يصنع، فأخذ قطعا من الخشب تساوي النصاب وخرج بها، ثبتت السرقة، فهو أخذ للمال، وصفة المالية ثابتة فيه حتى ولو كان من الخشب الذي لم يصنع بعد. هذا المال يكون طبعا مملوكا كما ذكرنا، فيخرج بيع الحر. كذلك أيضا يكون مالا له قيمة في الشرع، فهناك أشياء أسقطت الشريعة القيمة عنها كالخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلو أن شخصا سرق خمرا أو سرق خنزيرا أو سرق ميتة، كما في زماننا لو جاء فوجد ثعلبا محنطا، الثعلب إذا حنط ميتة، وبناء هذا على القول بعدم حل أكله، لكن لو قيل بجواز أكله كما هو مذهب طائفة من الفقهاء وذكي ثم حنط صار مالا، لكن إذا كان ميتة ثم حنط أو قلنا بعدم جواز أكله فأخذ وحنط وصار يباع، وإن كان الأصل عدم جواز بيعه لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، فهو ميتة، فلو أخذه من حرزه لم يصدق عليه أنه سارق. فأخذ المال أي الشيء الذي له قيمة ومحترم شرعا، وعلى هذا فلو أنه أخذ ما ليس ما أسقط الشرع ماليته وقيمته كالميتة والخمر والخنزير والأصنام فإنه ليس بسرقة، لا ينطبق عليها ضابط السرقة، وليست موجبة، وليس ذلك الأخذ موجبا للقطع. أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، المال إذا أخذ على وجه الخفية والاستتار أخرج أخذه غصبا وغيلة وحرابة واختلاسا ونهبا. وتوضيح ذلك أن المال إذا أخذ من صاحبه بدون وجه حق إما أن يؤخذ بالغصب فهذا لا يسمى سرقة. الغصب يكون من إنسان له قوة وشوكة، ويكون المأخوذ من شوكته وقوته دونه، وحينئذ إذا أخذ المال من الشخص من شخص له قوة وسلطة والمأخوذ منه لا قوة له ولا قدرة عليه فهو غصب. ويلاحظ أن الغصب يؤخذ علانية والسرقة تؤخذ سرا، لذلك وضع المصنف رحمه الله هذا القيد في قوله على وجه الخفية والاستتار ليخرج الغصب ويخرج الحرابة كما سيأتي إن شاء الله بيانها. فالحرابة أخذ المال بالمكابرة والمدافعة، فلما قال على وجه الخفية والاستتار قد قصد أن يخرج الحرابة، وفي حكمها الغيلة. الغيلة هي استدراج الشخص بالحيلة حتى يخرج من المدينة، ثم أو يكون في داخل المدينة فيستدرجه لمهلكة، مثل أن يأتي يريد يرى على شخص مال ويريد أن يأخذ المال منه، فيأتي به إلى موضع فيه مكمن أو فيه حفرة إذا أسقطه فيها هلك، أو إلى بئر لا ينتبه له الشخص المأخوذ فيدفعه فيه فيقتله، فهذا قتل غيلة. إذا قيل من قتل غيلة فائدة جعله غيلة يصير من حكم الحرابة، فلو أن أولياء الدم عفوا عن الشخص لم ينفع العفو بل يقتل لأن قتله حرابة، وسيأتي إن شاء الله أكثر في الحرابة. فيأخذ المال غيلة، لما قال على وجه الخفية والستار أراد أن يخرج الغيلة أيضا. وكذلك أيضا أخرج الخيانة، أخذ المال على سبيل الخيانة، والخيانة تكون في الأمانات وتشمل الاختلاس والنهب والخيانة جحد العارية وجحد الوديعة. فلما قال المصنف على وجه الخفية والاستتار أخرج أخذ المال في هذه الصور كلها، فأخذ المال اختلاسا مثل أن يؤتمن على مال أو في عمل أو في وظيفة فيأخذ من المال العام يختلس من خلصة، هذا فيه خفية، لكن ثبتت السنة بعدم القطع فيه كما سيأتي في حديث جابر في السنن. وكذلك أيضا يدخل في الخلصة ما نص عليه طائف من علماء ومذهب الجمهور أن يباغت الشخص فيأخذ المال منه فجأة، وهذا يقع في الأسواق وفي حال ازدحام الناس، فيكون الإنسان غافلا حاملا معه نقودة فيأتي بسرعة ويأخذ منه النقود ثم يفر. وفي زماننا ما يشترط النقود، لو أخذ منه شنطة هذه تعتبر سرقة في الظاهر إذا كان فيها مال يساوي النصاب، لكن لا تأخذ حكم السرقة لأنها علانية وعلى علم الشخص، بعلم الشخص خلصة تؤخذ منه بعلمه. كذلك أيضا لو كان مثلا معه غير النقدين كما في زماننا الآن الجوالات والمحمولات، فلو حمل معه جواله ثم جاء شخص وأخذ الجوال منه خلصة هذا لا يعتبر سرقة لأنه علانية وبعلم المأخوذ منه. إذن يشترط أن لا يكون عالما ويكون أخذ المال منه خفية. ومن هنا يفرق بين الاختلاس وبين الطرار. الطرار الذي ذكره العلماء والأئمة رحمهم الله هو الذي يبط الجيوب، مثل يشق الجيب ويأخذ ما فيه لأنه دون علم صاحبه، يأتي إلى جيبه دون علمه فيسرق الجيب ويشقه، فهذا أخذ المال خفية وستارا. وفرق بين الاثنين، الأول لا يقطع والثاني يقطع. ولذلك ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع على مختلس ولا لا قطع في نهبة ولا خلسة. قولهم جحد العارية وجحد الوديعة هذا خيانة للأمانة، يأتي شخص ويضع عند شخص مبلغ فيجحد المبلغ ويقول له ما أعطيتني شيئا، أو وضع عنده شيئا ثمينا ثم يجحده فيقول ما أعطيتني، أو يقول له أعطني سيارة. هذا النوع كله يسمى وديعة، يعطيه السيارة، يعطيه المال، يعطيه الفراش المتاع، ويقول له ضعه عندك أمانة، أو يعطيه الجواهر أو الحلي، أو يعطيه صندوقا فيه شيء ثمين، ويقول له ضع هذا عندك وديعة. فأخذه منه ثم جاء يطالب بالوديعة فقال ليس لك عندي شيء، هذا جحد الوديعة. أو يكون عارية، العارية أن يقول له أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها مشوارا، أعطني دابتك، أعطني قلمك، أعطني كتابك، يعطيه شيئا له قيمة ثم يجحده. هذا أيضا يخرج، لأن الأول أخذه على سبيل الخفية والاستتار في السرقة، وهذا ليس على سبيل الخفية ولا الاستتار، إنما هو علانية وبعلم صاحبه. وجاحد العارية ليس بسارق، بمعنى لو قام عليه حد السرقة. أما جاحد الوديعة فبغير خلاف، إلا أن بعض شراح الحديث، بعض المتأخرين كالشوكاني رحمه الله، هل هو خطأ من الناسخ أو من كلام الشوكاني في مسألة جحد العارية، جعل في الترجيح ميله إلى أن جاحد الوديعة تقطع يده، فهل حصل خطأ في النسخ بحيث حرف جحد العارية إلى جحد الوديعة؟ بجحد الوديعة حكي بأنه لا خلاف فيه أو لا يعلم فيه مخالف كما أشار إليه الإمام قدامة رحمه الله وغيره. فالأصل في جاحد الخلاف محله في جاحد العارية، أما جاحد الوديعة ليس فيه، يعني لا يعلم فيه خلاف عن الصدر والسلف من المتقدمين. فلو أعطاه شيئا وديعة ثم جحده فإنه لا خلاف في عدم القطع فيه. أما جاحد العارية فجمهور العلماء على أنه لا يقطع، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه رحمه الله وقول إسحاق بن راهويه أنه إذا جحد العارية وكانت قد بلغت النصاب فإنه تقطع يده، وصحيح مذهب الجمهور، لأن الذين قالوا بالقطع استدلوا بحديث عبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة أن قريشا لما أهمهم شأن المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، ففي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها، قالوا إنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فدل على أنه تقطع يد جاحد العارية. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بأن هذا الحديث القطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليد المرأة كان بسبب سرقتها لا بسبب جحدها للعارية، وما ورد من كونها كانت تجحد العارية إنما هو صفة من صفاتها. وهذه المرأة كانت معروفة، كانت تطلب المتاع وكانت توصي امرأة تأخذ المتاع ثم تأخذ ترسل المرأة تأخذها المتاع ثم هي تجحد المتاع حتى عادت وسرقت، إنها حتى سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها استعاذت بأم سلمة كما في رواية مسلم في صحيحه، وفي بعض الروايات أنها استعاذت بغيرها، وجمع بعض العلماء رحمه الله بأنها تكرر منها العود لأكثر من شخص لأجل أن يبرأ عنها الحد، ومشت قريش فيها كما جاء في رواية الصحيح. وعلى كل حال هذه المرأة قطعت للسرقة. لماذا؟ أولا لأن في إحدى الروايات أنها سرقت وصرحت بكونها سارقة، وثانيا أن الحديث في ألفاظه ما يدل على أنها سارقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد، قال إذا سرق، فوصفها بكونها سارقة. وثانيا أنه قال وأيم الله وأيم الله وأيم الله هي لغات فيها، لو أن محمد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأن فاطمة بنت محمد سرقت، فلو كان الأمر يتعلق بجحد العارية لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه قاطع من أجل جحد العارية. ثم هناك فرق في الشريعة أصلا، أن الشريعة فرقت بين أخذ المال علانية وبين أخذه سرا، فأخذ المال علانية لا ينطبق عليه أنه سرقة، ومن هنا نؤكد على شرح هذا التعريف والحقيقة التي ذكرها العلماء، لأنه يميز في المسائل. فضبط هذا التعريف وهذه الحقيقة أنه أخذ المال على وجه الخفية والستار، اعتبار وجه الخفية والستار مؤكد، ولذلك أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القطع على المختلس وعلى في حال الخلسة والنهبة، وبين أنه لا حد في أخذ المال بهما، كما في حديث جابر في السنن الذي ذكرناه. وعليه فإنه يترجح قول الجمهور الذين قالوا إن القطع من أجل السرقة، وأن جاحد العارية لا تقطع يده وإنما يعزر بحسب حاله. هذا بالنسبة للتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. بناء على ذلك بعض العلماء أضاف قيدين فقال نصابا محرزا، أخذ المال على وجه الخفية نصابا محرزا، أي أن يكون نصابا قد بلغ النصاب، لأنه من شرط إقامة الحد على السارق أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب، وأن يكون محرزا أي في حرز مثله، وسيأتي إن شاء الله بيان الحرز. يقول المصنف رحمه الله باب حد السرقة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة السرقة. نعم. قال رحمه الله ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى. قال ومن سرق ربع دينار من العين، يقول رحمه الله ومن سرق ربع دينار من العين، قوله ومن سرق يستلزم أن يكون عندنا الضابط الذي ذكرناه في حقيقة السرقة، أي أخذ المال خفية على وجه الخفية والاستتار. ربع دينار من العين هذا بالنسبة لنصاب السرقة من الذهب، والسرقة في أصح أقوال العلماء في نصابها أنه يعتد فيه بالذهب بربع الدينار وفي الفضة بثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، وبناء على ذلك يعتد بالذهب والفضة معا، بحيث أنه إذا كان نقصت قيمة أحدهما وارتفعت قيمة الآخر وكان المقدر بهما يساوي الأقل قطعت اليد. وهناك من يرى أن العبرة بالذهب، فإذا نقص عن الربع دينار لا تقطع اليد ولو ساوى الثلاثة دراهم، وهناك من يرى كمذهب الشافعية، ومنهم من يرى أن العبرة ورواية أيضا عند الحنابلة، ومنهم من يرى أن العبرة بالفضة أن هي الأساس فتقوى إما 3 دراهم أو 10 دراهم على الخلاف في عند العلماء رحمهم الله في الدرهم. الـ3 دراهم إذا قيل بها كما واحد الروايات عند الحنابلة رحمهم الله إذا اعتد بها يصبح إذا بلغ 3 دراهم قطعت يده ولو كان أقل من 1/4 دينار. وبناء على ذلك المصنف رحمه الله أخذ بالرواية التي جمعت بين هذه 3، وهذه الرواية دليلها من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع بـ1/4 دينار كما في الصحيحين من حديث من المؤمنين عائشة تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدة، هذا حديث الصحيحين. فأثبت هذا الحديث النصاب من الذهب، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فأثبت أمرين، أثبت الفضة كنصاب، وأثبت التقدير بالفضة لأنه قال في مجن قيمته 3 دراهم، فصح قولهم أو ما يساوي أحدهما، فأصبح 3 أشياء، أصبح عندنا شيئان الذهب والفضة، فإذا عدل بواحد منهما ثبت القطع سواء كان الذهب أو كان الفضة أي بالأقل من النصابين. وهذا الحقيقة في جمع بين الأحاديث وإعمال للسنة الواردة سواء في الذهب والفضة. فمن هنا أخذ المصنف رحمه الله بهذه الرواية أنه يعتد بالذهب لحديث من المؤمنة عائشة في الصحيح، يعتد بالفضة لحديث من عمر أيضا في الصحيح، ثم ينظر إلى قيمة أحدهما إذا كان الأقل، إذا ارتفعت قيمة الذهب اعتد بالفضة والعكس أيضا بالعكس. هذا بالنسبة للنصاب. بين رحمه الله أنه إذا سرق 1/4 دينار من العين أي من عين الذهب، وبناء على ذلك لو كان مغشوشا ولا يصل إلى وزن 1/4 دينار لم يعتد به، ومنهم من قال العبرة 1/4 دينار حتى ولو كان مغشوشا إذا صدق علي أنه، فلو كان مكسرا لأنهم في القديم كانوا يتعاملون بدنانير كثرة التعامل بها يجعلها مكسرة فتنقص في الوزن، فلا بد وأن يكون مساويا لهذا القدر وهو 1/4 دينار. قد بينا في الزكاة مسألة تحديد الغرامات في الذهب والفضة، وإن شاء الله إذا انتهت دروس الفقه هناك مسائل سنتعرض لها بالتفصيل بإذن الله عز وجل، وسنبين ما يترجح منها مسائل المقادير لأنها تحتاج إلى دراسة مستقلة، أبين فيها ما ترجح عندي في هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وأما بالنسبة لاعتداد الذهب فيستوي أن يكون من الدنانير أو يكون من غير الدنانير كالحلي أو التبر أو المصوغ، فالعبرة بكونه من الذهب يساوي هذا القدر، فليس المراد بكونه 1/4 دينار أن يكون من الدنانير فقط، بحيث لو سرق ذهبا من غير الدنانير ويعادل 1/4 دينار لا يقطع، فلو سرق خاتما من ذهب يزن 0.5 دينار قطعت يده، لأن قلنا 1/4 دينار ليس المراد به الدينار بعينه وإنما المراد به عين الذهب، وعليه فإنه ينظر إلى قدر هذا الوزن سواء كان من السك المضروبة من الدنانير أو كان من الحلي أو كان حتى تبرا. نعم. قال رحمه الله أو 3 دراهم أو سرق 3 دراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيما يساوي 3 دراهم فدل على أن 3 دراهم نصاب في السرقة. نعم. قال رحمه الله هذا من الفضة، هذا النصاب من الفضة. نعم. قال رحمه الله أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، هذا فيه عموم، أو ما يساوي أحدهما يساوي الذهب أو يساوي الفضة. فلو كان مثلا نظرنا مثلا إلى الذهب فوجدنا 1/4 دينار بأغلى من 3 دراهم فإننا نعتد بـ3 دراهم لأن العبرة أن يساوي أقل من النصابين سواء كان الذهب أو الفضة، وهذا يختلف لأن الذهب والفضة لا يثبتان. فلو سرق قماشا شخص جاء إلى محل تجاري فيه أقمشة فكسر الباب أو احتال على الباب حتى فتحه فتحقق شرط الحجز، ثم دخل إلى الدكان خلصة وخفية وأخذ قماشا يساوي ربع دينار، قيمته تساوي ربع دينار أو قماشا بنصف دينار أو قماش يساوي الدينار أو الدينار أو ثلاثة دنانير، أو شخص مثلا جاء إلى محل فاستغفل صاحب المحل وكان محل ذهب، فدون أن يعلم صاحب الذهب أخذ من صندوق المتجر جنيهات ذهب تعادل ربع دينار وزيادة خلصة دون علمه، أو احتال على صندوق من صناديقه داخل المحل دون علمه وهي حرز فأخذ خفية ما جنيهين أو ثلاثة، فهذا يعتبر موجب للحد، أما لأنه أخذ الذهب من حيث الأصل أو ما يساوي الذهب كما لو أخذ قماشا أو دخل إلى محل الأطعمة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، عندهم أن الطعام لو أخذ وهو يساوي الربع دينار أو يساوي ثلاثة دراهم يقطع، لو أنه جاء إلى محل فيه فاكهة فأخذ مثلا صندوقا من البرتقال أو الموز تغفل صاحب المحل، أو جاء واحتال على المستودع الذي فيه هذه الصناديق فتح بابه أو كسر قفله وأخذ هذا القدر الذي قيمته تعادل ربع دينار وزيادة، فإنه يثبت حد السرقة في حقه. إذن لا يشترط أن يأخذ عين الذهب ولا يشترط أن يأخذ عين الفضة، وإنما العبرة أن يأخذ هذا القدر من أقل النصابين سواء كان من الذهب أو الفضة. نعم. قال رحمه الله: فأخرجه من الحرز. هذا الشرط طبعا أول شيء أن يكون مالا، وأن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، وأن يحصل الأخذ اللي هو السرقة على وجه الخفية، وأن يكون المال في حجز. الحرز أصلا يطلق على الشيء الذي تحفظ فيه الأشياء، ومن هنا الأصل عند العلماء رحمه الله أنه يعتد في الحرز في كل شيء بحسبه، فالنقود مثلا حرزها الصناديق وحرزها الخزانات توضع في خزينة ونحو ذلك، وبالنسبة للطعام كالفواكه ونحوها توضع في حرزها حرز مثلها، مثل أن توضع في مستودعات أو توضع في أحوشة أو في غرف مغلقة أو مقفلة، بالنسبة للبهائم الدواب حرزها أن توضع في الزرائب وأن يغلق عليها، التمر ونتاج الحبوب يوضع في الجرين والمربد المكان الذي فيه ويغلق، فهذه الأشياء كلها يعتد فيها بالعرف، وهذا يرجع إلى القاعدة المشهورة العادة المحكمة أن الحرز يحتكم فيه إلى العرف، فما جرى في العرف أن المال يحفظ في مثله فإنه حرز. لو أن شخصا وضع 10,000 ريال على طاولته فجاء شخص وتغفل انتهز منه حال غفلة فسحب 10,000 وأخذها، ليست بسرقة لأنه يشترط أن تكون 10,000 في حجز مثله، فإذا وضعها على الطاولة هذه ليست في حجزه، لكن لو أنه وضعها في صندوق المحل وأقفل صندوق المحل أو وضعها في الخزينة فهي في حرز مثله. الحرز مذهب جمهور العلماء رحمه الله أنه لا قطع إلا إذا أخذ المال من الحرز، وهذا ما دلت عليه السنة في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر حتى يؤويه الجرين. ووجد دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع في حال أخذ الثمر من العذق ومن العرجون، فلو أن شخصا تسلق نخلة فأخذ منها قطع منها العرجون فإنه لا يعتبر سارقا ولا تقطع يده، ولكن عليه ثمن التمر ومثله، هذا على أساس التضمين أنه يضمن. وأما القطع فلا قطع، لكن لو أن صاحب المزرعة قص هذا التمر وقطع العرجون ثم وضعه في الجرين أو وضعه في المحل المخصص لصيانة التمر وحفظها فيه، كل صاحب مزرعة له مكان مخصص يحفظ فيه تمر البستان وحب البستان، فهذا كالجرين في التمر، فوضعها في الجرين فجاء شخص وأخذ من هذا الجرين، فحينئذ فيه القطع كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يؤويه الجرين. فإذا آواه الجرين فقطع ما يبلغ قيمة المجن 3 دراهم، فأخذ ما يبلغ قيمة المجن 3 دراهم قطعت يده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحفظ معتبر وكل شيء يعتبر بحسبه. ولذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه لما كان نائما في المسجد وخميصته تحته، وجاء السارق وسرق الخميصة من تحته وهو نائم لا يشعر، ثم انتبه له رضي الله عنه وأرضاه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، لأن القميص إذا وضع تحت رأس الإنسان فإنه حرزه في حال نومه، هذا حرزه، وهكذا المخدة ونحو ذلك، الوسادة ونحو ذلك، هذا حرزه. فبناء على ذلك يعتد في كل شيء بحسبه. فلما قطع عليه الصلاة والسلام في خميصة صفوان لأنها كانت في الحرز، وهي وهو كونها تحت رأس صاحبها. نعم. قال رحمه الله: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. قطعت يده اليمنى بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم السارق أنه تقطع يده، وهذا بإجماع العلماء بنص الكتاب والسنة. إن الكتاب في الآية الماضية في قوله تعالى: والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فأمر الله بقطع يد السارق والسارقة. وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذه سنة قولية. وأمر بقطع يد المخزومية، فهذه سنة فعلية. وأجمع العلماء رحمه الله على أن حد السرقة هو القطع. قوله قطعت يده اليمنى، هذا مذهب جماهير السلف الخلف أن الذي يقطع من اليد هو اليمين. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما. فقوله أيمانهما، هذه قراءة وهي شاذة لكن يحتج بها، وقد بينا هذا في مسائل الرضاع في حديث من المؤمنين عائشة. وبهذا أخذ جماهير أهل العلم رحمهم الله عمل الصحابة أن الذي تقطع هو اليد اليمنى وليس في اليد اليسرى، يبتدأ بقطع اليمين. قال بعض العلماء رحمهم الله: لأن اليمين فيها القوة أكثر من الشمال، فقطعها أبلغ في الزجر وأبلغ في ردع صاحبها عن العود إلى السرقة، وهذا مقصود شرعا، فيبتدأ بقطع اليمين. قال: تقطع يده اليمنى وتقطع من مفصل الكف مع الساعد، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم أنها من مفصل الكف مع الساعد. وذهب بعض السلف إلى أنها تقطع من المرفق، وقيل تقطع من المنكب، وكل القولين ضعيف، الذي عليه العمل والذي جرى عليه قول الأئمة رحمه الله أنها تقطع من مفصل الكف، وأن القطع يكون لليمين، هذا الأصل، تقطع يده اليمنى. فإن كانت يده اليمنى شلاءة مسلولة فهل تقطع؟ قال بعض العلماء: لا تقطع. وقال بعضهم: تقطع. فالذين قالوا أنها لا تقطع قالوا أنه يخشى أن تنزف اليد فيموت، لأن اليد المشلولة لا تستحكم كاليد الأخرى غير الصحيحة. ومن أهل العلم من توسط فقال: يعرض الأمر على أهل الخبرة، فإن قالوا أنه يمكن رقي الدم ومنعه من النزيف حتى لا يموت تقطع يده اليمنى ولو كانت مشلولة لأنها الأصل. نعم. قال رحمه الله: من مفصل الكف كما ذكرنا. نعم. قال: وحسمت. وحسمت لأنها توضع في زيت مغلي، لأن إذا قطعت نزفت، وإذا نزفت يموت، ومن هنا تحسم بالنار. وفيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه أمر بحسم يد السارق، وعليه العمل عند الأئمة رحمهم الله. وهذا الحسم في وضعها في الزيت المغلي تنكف به العروق وتحتبس، فلا يستمر النزيف، لأنه لو استمر النزيف يموت وحينئذ يهلك. ثم هذا الحسم معمول به، ويتفرع عليه مسألة معاصرة، وهي أنه في الطب الحديث الآن يمكن بعد قطع يد السارق أن تعاد، لكن إذا حسمت النار ما يستطيعون إعادتها، ولذلك تحسن بالنار، وهذا هو الأصل والذي عليه العمل عند الأئمة رحمه الله، أنها تحسن بالزيت حتى يرقى الدم، وأيضا ليتحقق المقصود من عدم إعادتها. نعم. قال رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى. فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله اليسرى، وهذا مبني على حد الحرابة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقطع اليد والرجل من خلاف في الحرابة، وبناء على ذلك قالوا إنه إذا سرق المرة الثانية قطعت رجله اليسرى، لأنها من خلاف، تقطع اليمين ثم تقطع الرجل اليسرى. والسبب في ذلك أنه لو قطعت يداه تعطلت منافعه، من هنا تترك له اليد اليسرى ليحصل منافعه، وجرى عليه العمل من علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، وله أصل وله وجه من الكتاب، فاختار طائفا من أهل العلم كما مشى عليه المصنف رحمه الله أنه تقطع يده ورجله من خلاف، بمعنى أنه يبتلأ باليد إذا سرق، ثم إذا سرق الثاني فإنه تقطع رجله اليسرى. نعم. قال رحمه الله: من مفصل الكعب وحسمت. من مفصل الكعب، في مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله أنها تقطع من مفصل الكعب، وعن علي رضي الله عنه أنها تقطع من معقد الشراك، لأن الكعب المراد به العظم الناتئ في معقد الشراك، وقالوا لي أجل أن يترك له موطئ في قدمه بحيث يقع على العقب، وهذا مرجوح، الصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنها تقطع من المفصل، أي من مفصل الرجل. نعم. قال رحمه الله: فإن عاد حبس. فإن عاد فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء إنه إذا عاد إلى السرقة في المرة الثالثة تقطع يده، وإذا عاد إليها الرابعة تقطع رجله حتى يستريح الخلق منه، فقالوا هو الذي جنى على نفسه، هذا مذهب الشافعية رحمه الله وطائفة، وهو في الحقيقة من حيث الأصل أقوى، من حيث الأصل أقوى أنه يقطع، ولكن أثر عن علي رضي الله عنه أنه امتنع من قطعه، وأنه قال كيف يتوضأ، كيف يستنجي، وكيف يصلي، وكيف يقضي حاجته، هذا ما أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ولا يقطع غير يد ورجل. ولا يقطع غير يد ورجل كما ذكرنا المذهب الذي مشى عليه المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: على ظاهر الأصل فإنه تقطع يده اليسرى ثم تقطع رجله في المرة الثالثة، ثم تقطع رجله اليمنى في المرة الرابعة إن عاد. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. ولا تثبت السرقة، بعد أن بين رحمه الله حقيقة السرقة والشروط المعتبرة لها، بين شرع في بيان متى تثبت السرقة، يحكم بثبوتها إذا شهد عدلان أن فلانا أخذ المال على الوجه المعتبر في السرقة، أخذه خفية، وأخذه وقد بلغ النصاب من حرز مثله، فإذا شهد العدلان بالسرقة على شخص قطعت يده. نعم. قال رحمه الله: على اعتراف مرتين. طبعا الشهود يسألهم القاضي، مثل ما ورد معنا، مثل ما تقدم معنا في شهادة الزنا، كذلك في شهادة السرقة يستبين القاضي منهم في المال، ويستبين منهم في طريقة الأخذ، وهل هي تتحقق بها الشروط المعتبرة للحكم بجريمة السرقة أو لا، فلا يقبل شهادتهم هكذا مجردة، لو قالوا نحن نشهد أن فلانا سرق المال لا يقبل، لأن الناس قد تسمي شيء سرقة وليس بسرقة شرعا، لا بد أن يستبين وأن يتأكد، لأن هذا مما يقع فيه الخلط عند الناس، خاصة في الأزمنة المتأخرة، فإنهم قد يعدون الشيء سرقة وليس بسرقة. نعم. قال رحمه الله: أو اعتراف مرتين. أو اعتراف مرتين، أن يعترف على نفسه ويكرر الاعتراف مرتين، بناء على ما تقدم في الزنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رد ماعزا 4 مرات حتى أقر. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا فيها الأقوال، وبناء على ذلك مشى على المذهب فقالوا إذا كرر الإقرار أو وجب تكرار الإقرار في الزنا لكون الشهود 4 فإنه في السرقة يكرر الإقرار 2 فيقر على نفسه 2 أنه سرق، وإذا أقر أنه سرق سأله القاضي عن الشيء الذي سرقه وسأله عن صفة السرقة حتى يتأكد أن الجريمة الموجبة لحد القطع قد ثبتت. نعم. قال رحمه الله: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. حد السرقة إذا حصل فيه رفع من صاحب الحق فإنه يجب على السلطان وعلى القاضي وعلى ولي الأمر أن يمضي شرع الله، ولا تجوز الشفاعة ولا ينفع العفو. فإذا اشتكاه ورفع أمره إلى القاضي فحينئذ يثبت وتبين أنه سارق، فحينئذ يثبت الحد. فالقاضي يجري والسلطان والوالي والإمام يجري حكم الله عليه. لكن إذا كان الشخص المسروق منه سكت وستره أو عفى عنه قبل أن يبلغ السلطان فلا حرج. الأصل في ذلك أن صفوان بن أمية حينما أخذت منه الخميصة رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يد السارق هال الأمر صفوان رضي الله عنه وارضاه، قال: في خميصة فيها 30 درهما هي له يا رسول الله أو بعتها عليه، على اختلاف الرواية. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ بمعنى أنه لك الحق أن تعفو قبل أن ترفع إلى السلطان، قبل أن ترفع إلى الإمام، قبل أن ترفع إلى القاضي. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا أنه إذا رفع أو اشتكى صاحب الحق فإنه يمضى عليه حكم الله عز وجل. لكن لو أنه سكت، صاحب الحق سكت وما رفع أمره، فحينئذ لا يطالب بشيء. نعم. قال رحمه الله: وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. الحديث صفوان رضي الله عنه وارضاه لو أنه سرقها منه فلما سرقها منه قال: وهبتكها، فحينئذ سقط الحد. ولو قال له: أعطيتكها كذلك، ولو قال: بعتكها بكذا وكذا، قال: اشتريت، فإنه يسقط الحد. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، فدل على أنه لو كان قبل أن يأتيه به لصح لأسقط. لذلك قال: تعافوا الحدود قبل أن تبلغ السلطان. ومن هنا تجوز الشفاعة قبل أن يرفعوا إلى القاضي، ويجوز الستر ويجوز العفو، وكل هذا يوجب سقوط الحد. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعده لم يسقط. إن كان بعد أن رفعه إلى القاضي فإنه لا يسقط، فليمضي حكم الله عز وجل لحديث صفوان. نعم. قال رحمه الله: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج، هذه مسألة من الطوارئ. لو أنه سرق مالا يساوي النصاب ثم بعد أن أخذه ورفع إلى القاضي نقصت قيمة الشيء المسروق عن النصاب، فهل العبرة بوقت السرقة أم العبرة بوقت الحكم أو بوقت التنفيذ؟ لأن هناك 3 أشياء أو 3 أمور. الأمر الأول الوقت الذي حصلت فيه السرقة وهو أخذ المال من الحرز، والأمر الثاني حكم القاضي الوقت الذي حكم فيه القاضي بثبوت حد السرقة، والحالة الثالث تنفيذ الحكم. إذا قضى القاضي يحتاج هذا القضاء إلى تنفيذ، فلما أحيل من أجل أن ينفذ حينئذ ننظر في الوقت، وقت التنفيذ. فهل العبرة في كون المال يبلغ النصاب أن يكون على قيمة النصاب إلى أن ينفذ الحكم؟ وبناء عليه لو نقصت القيمة قبل تنفيذ الحكم تصبح شبهة توجب درء الحد، أم العبرة بحكم القاضي؟ وحينئذ إذا كان بالغ النصاب إلى حكم القاضي لم يؤثر سقوط القيمة قبل التنفيذ، أما العبرة بوقت السرقة وهو أصح الأقوال أن العبرة بوقت السرقة، لأن الجريمة تثبت بوقتها وهو وقت الأخذ. فإذا أخذ المال وهو يساوي النصاب

العفو أنه لا يؤثر في حد الحرابة إلا في الحقوق الخاصة مثل الأموال من أمتعة ومن نقود ونحو ذلك. نعم.